القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه من استغناش. خرج ولم يعد. الفنانة الجميلة ليلى طاهر، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتم بخير يا رب. شروت هو الاسم الحقيقي للجميلة ليلى طاهر. اسم شروت خرج ولم يعد. يا ترى هو خرج من حياتك الفنية بس ولا خرج من حياتك الشخصية كمان؟ لا هو موجود اولا لانه كمان في الاوراق الرسمية كلها شروت. هروح منه فين وانا بحبه؟ حد من العيلة لما ينادي يقول يا ليلى تردي ولا يا شروت تردي؟ الاثنين برد. تردي الاثنين اصلا هم موجودين الاثنين. يعني ما فيش حاجة اختفت منهم قوي. الفنانة ليلى طاهر، مين الشخصية اللي خرجت من حياتك ولم تعد ومش عايزها ترجع تاني؟ يعني نقول زوج ولم أوفق ومش عايزها يرجع تاني. مش يعني بس مش عايزها شخصيا، انا مش عايزها حتى السيرة يعني. يعني شيء ونسيته خلص. شلته من حياتي. مين الشخصية اللي خرجت من حياة ليلى طاهر وعايزها ترجع تاني؟ زمان خالص اول ما اشتغلت مع عائلة راتب، كانت ست جميلة جدا وكنت بعتبرها زي امي كده، عادات وتقاليد. ففي ناس كتير من حبايبنا اللي في الفن ومن اهلنا اللي فقدناهم غصب عننا. ويا ريت كانوا يرجعوا او احنا هنروح لهم بقى ان شاء الله. الله يرحمهم. الفنانة ليلى طاهر، ايه الموضوع اللي انت خرجتيه من دماغك تماما وقلت مش عايزاه يرجع تاني؟ فكرة او موضوع او مشروع؟ الانتاج. يعني انا بحب الفن جدا وبحب لما اعمل حاجة اعمل حاجة جيدة وحاجة اكون يعني مقتنعة بيها، لاني مقتنعة انه الفن هو اللي باقي. يعني احنا يمكن بنروح لكن الفن موجود وباقي. انا حبيت ان انا ادخل في الانتاج على اساس ان انا اعمل اللي انا عايزاه اللي نفسي اعمله. لقيت ان انا اقدر اعمل عمل كويس بس اوديه فين بعد كده؟ انا مش تاجره، ما اعرفش بقى. والفن برضو فن وتجاره، لازم تعرفي توزعي العمل ده فين، تبيعيه فين، تسوقي له ازاي، تعملي له دعايه ازاي. انا خايبه في الحاجات دي. الفنانه ليلى طاهر، ايه الحاجة اللي عايزاها تخرج من الفن وما ترجعش عشان الفن يرجع تاني، الفن المصري الاصيل؟ عايزة كلمة ما هو ده موجود ودي الطبيعة ودي الحقيقة. لازم نبين الحقيقة. الحقيقة القوي دي مش حلوة. يعني انا اجيب اسوأ ما في من اللي موجود مثلا في مصر وهوصلت عليه الاضاءة قوي واعمل له موضوعات واتوسع فيها قوي، وكأن مصر ما فيهاش خير، كلها فيها عشوائيات وفيها بلطجية وفيها قتلين قتلة وفيها ارهاب. لا يعني انا عايزة نشوف الحلو. يعني عينينا ما تشوفش الا الحلو. وبعدين اقول في الفن انا بقدم احلى ما في بلدي، احلى ما عندي، ويترجع مصر زي ما كانت ام الفن. وايه الحاجة اللي عايزاها تخرج من مصر وما ترجعش تاني؟ الارهاب مبهدل العالم العربي والغربي كمان. يعني انا مش فاهمة ايه الهوجة اللي حصلت في العالم كله دي وكلها ارهاب. هو الناس خلاص ما بقاش فيه لا اخلاق ولا انسانية ولا دين ولا حاجة خالص، كله دلوقتي بالقتل وبالدراع عشان اقدر اوصل لاي هدف. لا يعني نفسي ما اسمعش عن الارهاب ده تاني، يعني ما شوفوش، ما اسمعش عنه. يعني مصر تتخلص منه والعالم كله يتخلص منه وترجع تاني مصر الامن والامان. ايوه يا ريت ان شاء الله. ان شاء الله هيحصل. مفيش حاجة بتدوم ليها او ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.